يعني لما يسمع إنسان يتعجب ويتحير هذا قبل يعني في هذا الأسبوع بعد كان يعني من شخص مسكين صار حادث توفي في طريق المدينة المنورة فأنهم أرادوا أن ينقلوا جثته إلى بلاده. كثير ناس الذين يعملون على حسب عاداتهم وتقاليدهم فشاورني وقلت لا الحمد لله إذا جاء حادث إذا جاء الموت وأنه يدفن في المدينة منورة فهذا أفضل وأعلى. وأيضا أنتم تدعون ما شاء الله من محبي الرسول صلى الله عليه وسلم من محبي المدينة المنورة فإذا فلت توفي لا يريدون دفنه في المدينة ماذا تفعل به إلى بلادكم؟ فالحمد لله فنسعناه والحمد لله أن وافق ولا ذلك ودفن. ولكن قال واحد من أخوانهم قال بس أنه أخطأوا خطأ دفنوا هنا لو دفنوه في بلده وأيضا شيخه يعني هو الذي له علاقة مع الشيخ عنده شيخ الله أعلم من شيخه قال لو أنه دفن عند الشيخ أفضل بدل المدينة المنورة. ولكن قال لا لازم لأن هذا قاعدة كل من يتوفى في مال ما يتوفى خلاص في الليل جاء الشيخ وأخذه من المدينة إلى مقبرة الشيخ. يعني فانظر موت كداس مسلمين أولا يعني موته يريدون دفنه عند قبر الشيخ موضع قبر الشيخ أفضل من المدينة من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا حب الرسول وحب المشايخ؟ أي جهل أشد من هذا؟ الثاني كأنه مات وعلم شيخه وشيخ أيضا مات شيخ أيضا ميت هو في قبره علم أن مريد فلان مات في المدينة المنورة. يعني ادعى بعلم الغيب بعد موت الشيخ أيضا ليس فقط في الحياة. وعلم الغيب خاصة لله سبحانه. والآخر على كمال القدرة في يد الشيخ أنه جذبه من المدينة المنورة إلى مقبرته. هل هذا معتقدات المسلمون؟ نعوذ بالله. أنا قلت له لازم عليك استغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة والإنابة إلى الله. كيف أنت تعتقد هذه الأشياء؟ كأن عمر رضي الله تعالى يدعو من الله إذا الله مرزقني موت الشهادة في سبيلك والدفن في بلد رسولك أنه يدعو من الله سبحانه. والرسول يقول إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة وأنت تقول لا يخرج من المدينة لا يخرج من المدينة إلا منافقون. أما المنافقون فإن الله سيخرجهم وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبذلك إنسان يعني فانظر يعني كف الإنسان بلغ إلى ما بلغ إلى هذا الحد يعني يعتقد كإنسان مات هنا وشيخه مدفون في بلده وهو أعلم في قبره كأن مريد فلان مات في موضع كذا. فإنسان إذا نصح إذا أخبر إذا ذكر لا لا لا لا هذا منكرين الأولياء وهذا نعوذ بالله ليس من محبي الرسول صلى الله إن الله بعث الرسل لأجل هذا لأجل التوحيد. بعثة الرسل لماذا؟ لو مقصود يعني ترك الخلق في الزلالات والظلمات والجهالات فما فائدة بعثة الرسل؟ لو كان مقصود منها تعظيم الكعبة المشرفة فقط لبعثة الرسول المشركون يهزمون الكعبة قبل بعثة الرسول. لو مقصود من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم المشاعر والمناسك يهزمون المشاعر والمناسك حتى قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يوم الفيل جاء أصحاب الفيل أين عبد المطلب يده؟ هل ذهب إلى الأصنام؟ لا طاف بالبيت وكاب ودعا الله يا ربي لا أطلب سواك. ومقصود بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ کہ انقاذهم من الزلالات والظلمات والشرك وانواع من الشرك والعبادة الآلهة المختلفة الى عبادة الله وحده. فإذا لم يحصل هذا فما فائدة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يدعي إنسان كأنه من كذا وأنه من كذا؟ فبذلك قال تعالى لا يملكون لأنفسهم ذرا. طيب الشيخ إذا مات في بلده أنه ما دفع الموت عن نفسه، ما دفع الأمراض عن نفسه، ولكن إذا من مريديه واحد يموت حتى في المدينة يجذبه إليه. فبهذا قال لا يملكون لأنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فانظر هذا يقال لفظ نشر مرتب، أولا ذر جاء في مقابلته موت، ثم جاء النفع جاء في مقابلته حياة. لا يملكون لأنفسهم ذرا جاء لا يملكون موتا، لا يملكون لأنفسهم ذرا ولا نفعا جاء حياة. لما؟ لأن دفع الموت كأنه دفع الضرر، وجلب الحياة يعني كأنه جلب النفع. وبذلك ليس في يدهم لا إحياء أحد ولا إمادة أحد. وبعضهم يقولون قال أما رأيتم كأن عيسى عليه السلام أنه كان عنده إمادة وعنده إحياء، ولكن قال الله تعالى واستخلقوا وجاء بإذني ليس بيد عيسى عليه السلام بل معجزة بإذن الله. لو كان في يد عيسى عليه السلام لأحيا أمها لما ماتت أمها. أي ولد يريد أن يموت أمها؟ هل أنت تريد أن أمك تموت فورا أو تبقى بقاءها؟ إذا تبقى بقاءها ففي يدك الإماتة والإحياء. فبذلك ثبت أن ليس في يده إحياء والإماتة. لو كان في يده نفع والضرر لما خاف من اليهود، لما خاف لما أرادوه أن يسلبوه، إن الله رفعه إلى السماوات. فبذلك اعطى المعجزة وإظهار المعجزة على يد النبي بإرادة الله هذا غير، أما الإماتة والإحياء هذا غير. ليس كما فهم في مقابلة إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، لأن هذا قتل إنسان غير، إعدام إنسان غير. أما يجعله كما القضاة يأمرون بالإعدام أو يأمرون بالدوام في السجن، هذا شيء وإماتة شيء وإحياء شيء. وبهذا قال لا يملكون لأنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لما؟ لأنه هو نمرود يعني ما فهم. قال فيها واحد الذي أمر بالإعدام قال تعال خلاص إني أفوت، قال شوف أنا أحييته لأنه كان يموت. لو هذا المعنى الإماتة والإحياء ما شاء الله قضاة كل يوم كم أنهم يخلقون وكم أنهم يموتون، يأمرون كم في النهار بالإعدام وكم أنهم بالبرية. فبذلك قال لا يملكون نفع لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة. طيب لما لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا بعث بعد الموت ليس بيدهم شيء، ولما ليس بأيديهم شيء فكيف جعلتم آلهة في مقابل دون الله سبحانه؟ من صفات الإله ماذا؟ أن يكون خالقا. من صفات الإله ماذا؟ أن يكون مالكا. من صفات الإله ماذا؟ أن يكون نافعا. النفع والضر بيده سبحانه، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كي لما هؤلاء لا يملكون شيئا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ذرا يعني أي دفعه، ولا نفعا أي جره، ولا يملكون موتا ولا حياة يعني إماتة لأحد وإحياء لأحد، ولا نشورا أي بأسا للأموات. فبهذا كيف تكون يستحقون للألوهية ويستحقون للعبادة من دون الله سبحانه؟ فبذلك في هذه الآية فانظر فيها رد على الثانوية، فيها رد على أصحاب التسليس، فيها رد على عباد الأصنام، فيها رد على عباد الكواكب، فيها رد على معتقدات اليهود الذين جعلوا لله أولادا، فيها رد للنصارى الذين جعلوا لله أولادا. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأدلة وفيها إثبات على كمال قدرة الله وعلى ألوهيته والرد على المشركين بأنوائهم. فلما صفت أنه هو المالك، هو الذي اختار للعالمين نذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا بكم حق في الطعن والإعتراض؟ فبذلك أولا جاء إثبات التوحيد، وفي أول جاء إثبات الرسالة، ثم جاء متائن الكفار في النبوة، وجاء الرد عليهم في الآيات الآتية إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم علمه وتبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال: باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. يعني إنسان جاء بالبذر وأنه يعني اشتغل وهرس في الأرض بغير إذن المالك، بغير إذن صاحب الأرض، فماذا حكمه؟ فذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى لصاحب البذر البذر والنفقة الذي يعني استعمله في تسوية الأرض، أما الزرع لا علاقة له، الزرع تكون لصاحب الأرض، يعني ما يخرج منها يرجع إلى صاحب الأرض. أما الذي زرع بغير إذن له حق فقط، بس بذر ونف لا حق له، ما يخرج من الأرض، ما يخرج من الأرض لصاحب الأرض. فذهب إليه إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغير ذلك من الأئمة رحمه الله تعالى. وهكذا الحديث الذي سنقرأ إن شاء الله، كما جاء قال النبي ليس له من الزرع شيء فله نفقة بس. وقال بعض الأئمة رحمه الله تعالى بالعكس، قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى بالعكس، قالوا لا، إذا إنسان زرع في الأرض بغير إذن صاحبه ما يخرج من الزرع، يعني هذا لصاحب البذر، هذا لصاحب البذر. وأما قيمة والوقت الذي صرف في هذا، الأجر لهذا الوقت أنه يدفع للمال. يعني إذا مثلا ستة أشهر جاء في الزرع ما خرج من الزرع، قالوا هذا يرجع لصاحب البذر، هو الذي أحيا هذا الأرض الميت. أما صاحب الأرض له حق أن يأخذ منه زمان لهذه المدة، لهذه المدة الأجرة المعلومة حسب البلاد وحسب ما يقوم في تلك الأحوال، أن له حق. أما زرعك لا، يأخذ صاحب البذر. قولان من الأئمة. وفيها قول آخر من الأئمة رحمه الله تعالى، فيها قول آخر، قالوا افهم، طيب زرع في أرض قوم بغير إذنهم وجاء صاحب الأرض وقال هذا أرض ملكي ليس ملكك، هل الزرع موجود ولا بعد حصاد الزرع بعد قطع الزرع؟ قال إذا زرع موجود يرجع إلى صاحب الأرض، وهو الذي الزرع المزارع يأخذ ماذا؟ بذره ونفقته وما صرف عليه. أما إذا جاء صاحب الأرض بعدما حصد الزرع، الزرع ما في في الأرض موجود، أنه أخذها ورفع، قال الآن زرع يكون لصاحب البذر، أما لصاحب الأرض أجرة الأرض، أجرة الأرض الذي صرف فيها المدة. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى، فبذلك فيها يعني ثلاثة أحوال. أما قال بعضهم كده صاحب البذر بذر بس، أما الزرع لصاحب الأرض. وقال بعضهم بالعكس، قالوا لا، الزرع تكون لصاحب البذر، أما صاحب الأرض له حق أن يأخذ من نفقته وأجرته إلى مدة الذي صرف فيها. بل قول الثالث، قالوا فانظروا، زرع موجود ولا زرع ما في؟ إذا زرع موجود قالوا الآن يرجع إلى صاحب الأرض، أما إذا زرع ما غير موجود، أنه حصد وأنه أخذ وجمع ورفعه في البيت، قال الآن أن الزرع يكون لصاحب البذر، أما لصاحب الأرض فأجرته نفقته. لما؟ لالذي غرس بغير إذن. إذا قلنا تعالى فين ما خرج من الذر ولا يقول قولا سيئا، فبذلك قال لا، الذي خرج زائد ولا ناقص هذا لصاحب البذر. أما لصاحب الأرض أجرة الأرض ونفقة الأرض. ذهب بعض الأئمة إلى هذه الأقوال الثلاثة، وكلهم مستدلون بالأحاديث المختلفة رحمة الله عليهم أجمعين. قال: باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني ما أنفقه الغاصب. هذا حديث حسن غريب، وضعفه الخطابي أيضا، فنكر عن البخاري رحمه الله تعالى تضعيفه أيضا، وضعفه البيهقي أيضا. وأيضا قال العلماء أن جاء هنا عطاء عن رافع بن خديج، قالوا عطاء ما سمع من رافع. وأيضا جاء في هذا الحديث موسى بن هارون أنه أيضا يضعف في الحديث. فبهذا قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، يعني من حديث شريك بن عبد الله. والأمل ولا هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق رحمة الله عليهم بظاهر الحديث، كأن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجع صاحبها، فبذلك قال: أما له البذر وله النفقة، أما ما خرج منها يرجع إلى صاحب الأرض. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأيضا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي جاء في الحديث كي ليس لإرك ظالم حق، وبذلك يكون زرع مالك البذر عندهم، ليس لإرك ظالم حق، فبذلك قالوا: الذي بذر فيها، يعني صاحب البذر له حق. ولكن هذا فيها الأقوال الثلاثة الحمد لله الذي ذكرنا قبل ذلك، والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا سميع الدعاء، يا مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظ عنا كل جم، وفرج عنا كل كرب. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.